ما طلعنا من نزاج مهما سوينا معاك الجنة يما تحتري لك ويرضى ربي من رضاك ما طلعنا من يزاك مهما سوينا معاك الجنة يما تحتري لك يرضى ربي من رضا لو أشيلك فوق راسي عمري كله وسنين لو أشيلك فوق راسي عمري كله وسنين ما وفينك طيما ما وفينك طيما من بحر ذاك الحنين من بحر ذاك الحنين وين بلقى مثل قلبك اللي خلى الصخر لين وين بلقى مثل قلبك اللي خلى الصخر لين ما غفت عينك دقيقة ما غفت عينك دقيقة لجلي دايم تسهرين لجلي دايم تسهرين ما طلعنا من يزاك مهما سوينا معاك الجنة يما تحتري لك يرضى ربي من رضا لو أصيح الآه مرة أنت قبلي تشرقين لو أصيح الآه مرة أنت قبلي تشرقين يكفي إنك شلتي همي يكفي إنك شلتي همي يوم أنا غر جنين يوم أنا يما ادعي لي بصلاتك عند رب العالمين يما ادعي لي بصلاتك عند رب العالمين يما لو مرة خطيت يما لو مرة خطيت اسمحي ولا تزعلين اسمحي ولا تزعلين ما طلعنا من يزال مهما سوينا معا الجنة يمه.